لو أنزلنا العزيز الجبار. وأن تحلوا بهذا البلد وأن

الله خالقنا العظيم، وبلغ رسوله الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب سليم. اللهم بهذا القرآن المجيد أوجب لنا به الشرف المديد، وفقنا جميعا للعمل الصالح الرشيد، واجعلنا بتلاوته منتفعين، وإلى خطابه مستمعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين، وعند ختمه من الفائزين، ولثوابه حائزين. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة التي تلاها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات أنور، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد أبي بكر الصديق بقرية جصفة بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. والآن نستمع لهذه الكلمة الطيبة المباركة للشيخ زكريا عبد المحسن من علماء وزارة الأوقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه جل شأنه، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صاحب الخلق العظيم، وصاحب الحوض المورود، وصاحب الشفاعة العظمى، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه والسالكين سبيله والداعين بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، إن رسالة المسلم العظمى وغايته الكبرى وهدفه الأسمى الذي خلقه الله من أجله هي عبادة الله عز وجل، ثم النزول على حكمه في كل ما يأتي وفي كل ما يدر، ثم الدعوة إلى الله بالحكمة تارة وبالموعظة الحسنة أخرى، ثم أخيرا تحقيق الاستخلاف في الأرض. أربعة أمور. وقد خلق الله النفس البشرية مؤهلة لذلك، فقد فطرها على الخير والطاعة، ولم يفطرها على الذنوب والخطايا والآثام. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء؟ يقول أبو هريرة راوي الحديث: اقرأوا إن شئتم، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ما دام الأمر كذلك، فما الذي يعوق المسلم عن أداء دوره والقيام برسالته؟ يعوق المسلم باختصار شديد أمور. الأمر الأول: النفس الأمارة بالسوء. وصدق الله العظيم إذ يقول حاكيا ما قالته امرأة العزيز: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وما دام الأمر كذلك فلا العلاج. العلاج أن تجبر نفسك على الخير إجبارا، وأن ترغمها عليه إرغاما. ويرحم الله القائل: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تبطمه ينفطم. ويقول: وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم. ف فإذا ما أجبرتها على الخير يصير طبعا لها، وترقى إلى النفس اللوامة التي تحدث الله عنها في سورة القيامة. ثم إذا ما داومت على تهذيبها وتزكيتها وإجبارها ارتقت إلى النفس المطمئنة الراضية المرضية التي تحدث الله عنها في نهاية سورة الفجر. ولما انهزم المسلمون في أحد تساءلوا من أين جاءت الهزيمة ونحن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ونحن على الإسلام وعلى الجادة، فرد الله عليهم قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. إذن أيها الإخوة، النفس الأمارة بالسوء إذا ما داومت على تهذيبها تهذبت، وعلى تزكيتها زكت، حتى ترقى إلى النفس اللوامة ثم المطمئنة الراضية المرضية. الأمر الثاني الشيطان الرجيم. والشيطان الرجيم لما طرده الله من الجنة أقسم بعزة الله على إغواء البشر، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال في سورة النساء ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتقن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعيدهم ويمنيهم، وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قعد الشيطان لابن آدم بكل أطرقه، قعد له بطريق الإسلام فقال تسلم وتترك دينك ودين آبائك وآباء آبائك، فعصاه فأسلم. وقعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر وتترك بلدك مسقط رأسك ورأس آبائك وآباء آبائك، فعصاه فهاجر. وقعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد، والجهاد جهد النفس، تموت فيقسم ولده وترمل زوجته ويقسم ماله، فعصاه فجاهد، أو كما قال نبينا عليه وآله الصلاة والسلام. أيها الإخوة الفضلاء، العلاج أن تكثروا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في كل موطن وفي كل مجال وفي كل مكان، عند قراءة القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، عندما يأتيك نزغ من الشيطان وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم في سورة الأعراف، إنه هو السميع العليم في سورة فصل. حتى عند دخول الخلاء كرمكم الله تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث، ذكور الشياطين، والخبائث يعني إناث الشياطين. الأمر الثاني الذي نعالج ونطرد به الشيطان الرجيم الإيمان بالله وحسن التوكل عليه، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتخذون الشياطين أولياء. ولذلك يقول في سورة العمران إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الأمر الثالث كثرة قراءة القرآن لا سيما سورة البقرة التي تطرد الشيطان من البيت 3 أيام. الأمر الرابع قيام الليل، وهذه أعظم حسنة تطرد الشيطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قاصية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يقول في كل عقدة منها عليك ليل طويل فارقد. فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت عقده 3، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. الأمر الثالث بعد النفس البشرية وبعد الشيطان الرجيم شياطين الإنس. يقول الله تعالى في سورة الأنعام شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولذلك يأمر الله بالاستعادة من شرهم في سورة الناس، ومن شر شياطين الجن ايضا. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة، يعني شياطين الجن، والناس يعني شياطين الانس. وشياطين الانس اشد من شيطان الجن الاف المرات، لان شيطان الجن اذا ما قرأت عليه القرآن ذاب واحترق، اما شيطان الانس فلا يذوب ابدا بل يظل يغويك ويغريك. وشياطين الانس تكون في الصداقة الفاسدة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل، او كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذا يقول القائل: واحذر مخالطة اللئيم فانه يعدي كما يعدي السليم الاجرب. شياطين الانس علاجهم ان نبتعد عنهم، ولنستعذ بالله من شياطين الجن، ولنجبر انفسنا على الخير اجبارا، ونرغمها على الطاعة ارغاما حتى يصير ذلك طبعا لها. اقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وهناك اسباب اخرى يضيق الوقت عن ذكرها. ارجو الله ان يبصرنا بامور ديننا، وان يفقهنا في الدين، وان يعلمنا التأويل. اللهم اعطنا فقها في الدين، ونورا في البصيرة، وحسنا في الخاتمة، وسعة في الرزق، وبركة في العلم، ونسيئة في الاجل يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والرضا بالقضاء والشكر على النعماء والصبر على البلاء والنصر على الأعداء والفوز يوم اللقاء ومرافقة الأنبياء وشفاعة سيد الخلق وسيد الشفعاء بعفوك وكرمك وجودك وفضلك ومغفرتك ورحمتك يا أرحم الرحماء. أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا لهذه الكلمة الطيبة المباركة للشيخ زكريا عبد المحسن من علماء وزارة الأوقاف من خلال هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد أبي بكر الصديق بقرية جصفة بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ونختتمها بهذه الابتهالات الدينية للمفتهل الشيخ ضياء الدين الناظر. يا وبالطيب